إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا يا رعاكم الله أن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته اختص هذه الأمة المحمدية بأعمال جليلة أعمارها قصيرة ولكنها تسبق الأمم السابقة بما أكرمها الله جل وعلا فربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار فضل بعض الأزمنة على بعض وفضل بعض الأمكنة على بعض ففضل مكة شرفها الله على سائر البقاع وجعل للعبادة فيها منزلة عنده سبحانه وتعالى وفضل بعض الشهور كما فضل شهر رمضان على سائر الشهور وفضل هذه الأيام على سائر الأيام والله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار أيها المؤمنون إن إدراك هذه الأيام نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى ينبغي للمسلم أن يشكر ربه جل وعلا عليها يشكر ربه بقلبه ولسانه وجوارحه يسخر جوارحه بعبادة الله جل وعلا فربنا يحب العبادة في كل وقت وحين لكنها في هذا الوقت تفضل وأحب إلى خالقنا سبحانه وتعالى فالصلاة على وقتها محبوبة إلى الله المحافظة على تكبيرة الإحرام محبوبة إلى الله في كل وقت لكنها في هذه الأيام أحب إلى الله جل وعلا وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل كلها محبوبة إلى خالقنا جل وعلا لكنها في هذه الأيام أحب وأفضل عند الله جل وعلا فاحرص يا أخي المسلم أن تستغل هذه الأيام التي أقسم ربنا جل وعلا بها ليبين أهميتها فربنا عظيم ولا يقسم إلا بعظيم وإذا أقسم ربنا بشيء يريد يلفت انتباه لأن لأهمية هذا الأمر فقال سبحانه والفجر وليال عشر ليالي العشر هي عشر ذي الحجة كما قال ذلك جمهور المفسرين من السلف والخلف قال ابن كثير في تفسيره وهو الصحيح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من شيء فالجهاد على مكانته تسبقه الأعمال الصالحة في هذا الوقت إلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النوع الذي خرج ولم يرجع بنفسه ولا بماله فعليك أن تشمر عن ساعد الجد وأن تستغل هذه الأيام ومما يدل على مكانتها ومنزلتها وفضلها أن فيها يوم عرفة يوم الحج الأكبر يوم الغفران والعتق من النيران وفيها يوم النحر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا يوم النحر ثم يوم القر وهذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر أخرجه البزار وصححه الألباني وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنها أفضل من أيام العشر الأخيرة من رمضان، مستدلين بالأدلة التي ذكرت شيئا منها. وذهب آخرون إلى أن العشر الأخيرة من رمضان أفضل، وتوسط آخرون كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره. وممن قال بالتوسط أي قالوا أن نهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأخيرة من رمضان، وليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل من ليالي العشر الأخيرة من ذي الحجة. وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من أهل العلم. فهذه أيام فاضلة، علينا أيها الأحبة أن نستغلها بالتوبة الصادقة إلى الله. والتوبة يا عباد الله هي وظيفة العمر. يخطئ الإنسان بلسانه وببصره وبسمعه، كل بني آدم خطاء. فالوجب التوبة واجبة في كل وقت وحين، كما قال الله جل في علاه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالمؤمن يبادر بالتوبة في كل وقت وحين، لأن الذنوب يا عباد الله سبب لمقت الله ولغضبه، سبب لقلة التوفيق، عدم التوفيق والحرمان والخذلان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فالذنب يا عباد الله يبعد العبد عن خالقه جل وعلا ويقسي قلبه. فإذا أذنب العبد ذنبا كما في صحيح مسلم نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب منها صقل القلب، وإن عاد نكت نكتة أخرى حتى يسود القلب والعياذ بالله. فنستقبلها بالتوبة الصادقة. والذنوب يا عباد الله تعيق الإنسان عن طاعة الله جل وعلا. ونستقبلها أيها الأحبة بالعزيمة الصادقة باستغلالها بطاعة الله جل وعلا. وربنا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نكثر من الدعاء ونقول: اللهم عنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. نعم يا عباد الله، ومن الأعمال الجليلة في هذه الأيام فريضة الحج، فمن لم يؤدي فريضة الحج عليه أن يبادر، لأن الحج يا عباد الله واجب على الفور على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يجوز تأخيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول: فمن حج ولم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. يا له من فضل عظيم. ومما يشرع أيها الأحبة في هذه الأيام الفاضلة كثرة ذكر الله جل وعلا والتسبيح والتهليل والتحميد، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس رحمه الله تعالى: الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، فعلينا أن نكثر من التسبيح والتهليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: سبق المفردون، قالوا: يا رسول الله، وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالذاكر لله جل وعلا لا يسبقه أحد إلى خالقه جل وعلا. ونكبر الله جل وعلا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كان أبو هريرة وابن عمر كما ذكر البخاري في صحيحه ينزلان إلى السوق فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته في منى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، فيسمعهم أهل السوق فيكبرون، فترتج منى تكبيرا وتحميدا وتهليلا. واعلموا يا رعاكم الله أن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا في هذه الأيام آداء الفرائض. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: في في الحديث الذي يرويه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب ما تتقرب إليه يا عبد الله أن تحافظ على الفرائض، وأن تحذر كل الحذر من الوقوع في الذنوب والمعاصي، لأن الذنب يعظم في المكان الفاضل ويعظم كذلك في الزمان الفاضل. فعلينا أن نستغل هذه الأيام، وعمر الإنسان أيها الأحبة محدود وقصير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك. وقال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فنحن يا عباد الله في اختبار وامتحان، نعم أنت في زمن قليل وقليل جدا، واعلم بأن الوقت سريع الانقضاء، وأن ما مضى منه لا يعود. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده جل وعلا ونقول: لك الحمد كله يا الله، ولك الشكر كله يا الله، لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد عدد ما حمدك الحامدون، ولك الشكر يا الله عدد ما شكرك الشاكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، يا من أكرمكم بسكنى مكة، وأيها الموظفون، يا من أكرمكم بخدمة الحجاج، هنيئا لكم تلك الخدمة. أقول لكم من قلب صادق أرجو لكم الخير كما يرجو لنفسه، وأذكر نفسي وأذكركم بأمور منها. أولا، بالإخلاص العمل لله جل وعلا، أخلص العمل لله جل وعلا. وإن كان الموظف يأخذ مرتبا على عمله، لكن النية تجارة العلماء، يحتسبون في كل شيء، كما قال أحد الفقهاء: وددت من العلماء من يكون شأنه وهمه النية. أخلصوا العمل لله جل وعلا، واعلموا أن خدمة الحجيج من أعظم القربات إلى الله. لو تأملنا يا رعاكم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من دل على هدى فله أجر فاعله. فأنت لست تدل فقط، وإنما تعين وتساعد الحجاج على أداء ركن من أركان الإسلام، فأنت شريك لهم. وأذكرك أخي الحبيب أن تستقبلهم بوجه طلق، أن تستقبلهم بالابتسامة، واعلم بأن ذلك من أعظم القربات عند الله جل وعلا. وتبسمك في وجه أخيك صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه منزلة الصائم القائم، صائم بالنهار قائم يتعبد ربه جل وعلا بالليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الخلق إلى الله أنفعهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني بسند صحيح: ولئن أقضي حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي شهرا. يا له من فضل عظيم لمن خلصت نيته. يا رجال الأمن، يا من تعانون في حر الشمس وتتعبون، عليكم بالصبر والاحتساب، واعلموا بأنكم بعمل جليل هذا ترشدونه إلى الطريق الصحيح، والآخر إلى حملته، بكلمة طيبة، لما تقول للحاج من هنا الطريق وفقك الله، من هنا الطريق تقبل الله حجتك، ما يكون أثر ذلك؟ كيف يكون أثر ذلك في نفسه؟ فعلينا أن نحتسب بخدمة حجاج بيت الله الحرام، وأن نتقرب إلى الله جل وعلا، ونعلم أن هذا من أعظم القربات، لأن نفعها يتعدى وليس قاصرا على نفس الإنسان. فعلينا أن نجتهد وأن نحتسب في كل الأعمال. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك في هذه الساعة ونحن في عشر ذي الحجة وفي مكة وفي بيت من بيوتك وفي ساعة إجابة، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تنزل علينا رحمة تسعدنا بها في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رحمة تسعدنا بها في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. نسألك يا الله رحمة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتكفينا بها ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك وأنت ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا أن تغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك يا حي يا قيوم أن تقبل من الحجاج حجهم. اللهم احفظهم بحفظك وارعاهم برعايتك واحرصهم يا الله بعنايتك. من أرادهم يا ربي بسوء، اللهم أبطل كيده، اللهم أبطل كيده، اللهم اكشف ستره، اللهم افضح على رؤوس الأشهاد. اللهم احفظ الحجاج في مكة وميناء وعرفات وفي الجو والبحر. اللهم حقق يا ربي مرادهم وأعدهم إلى بلادهم آمنين سالمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وديننا وأمننا واستقرارنا، واكفنا واصرف عنا شر الفتن يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا الفتن وعن سائر بلاد المسلمين. من أرادنا أو أحدا من المسلمين بسوء، يا قوي يا عزيز يا جبار يا قهار، اللهم أبطل كيده، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم ارحمهم في اليمن وفي العراق وفي الشام وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم اجمع قلوبهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، وفق ولاة أمرنا لكل خير، وارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم اقضي ديونهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اصلح احوالهم يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا في هذه الايام من المقبولين، واعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.